لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد أخذنا جزءا من المسائل الواردة في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بعض أهل الجسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالي. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم رحمه الله. وتكلمنا عن فضل الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكنا قد وقفنا عند الحديث الذي خرجه الإمام أحمد عند الحديث الذي رواه مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة عند رواية هذا الحديث: بدأ في العيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. وهذا ينبهنا على أن الإنسان إذا أنفق على عياله محتسبا الأجر عند الله فإنه بهذا يحصل على أفضل أوجه الإنفاق، فهو أفضل من الدينار الذي ينفقه على غيرهم ولو كان صدقة، لأن النفقة على العيال وعلى الزوجة أمر واجب، والواجب مقدم على المندوب والمستحب. فما ينفقه الإنسان على من تجب نفقته عليه يكون مقدما على غيره. قال: وفيه أيضا عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. وهذا المعنى كالحل التي سبقت، لأن الإنفاق على الأهل وعلى الأولاد أمر واجب، كون الإنسان يقدمهم في ذلك على المستحبات يكون له في ذلك أجر. وهذا يدعو المؤمن أن يفرح أنه إذا أنفق النفقة الواجبة يكون عليه أجر في هذا. فكل إنسان مجبول على رعاية أهله ومحبتهم وإنفاقه على أولاده والعناية بهم، فإذا أنه قصد قصدا حسنا كان له بهذا عبادة، وكان يترتب على ذلك ثواب من عند الله تعالى. وهذا في الإنفاق في المباحات من طعام وكسوة ونفقة ونحوها. أما ما يعمد إليه بعض الناس من شراء آلة لهو أو محرمات أو بذل مال في إثرة ونحوه، فإنه يأثم به صاحبه لأنه أخرجه عن الوجه الشرعي. وخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق، فقال رجل عندي دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسه، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجته، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولده، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر، قال أنت أفضل. بهذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في الإنفاق، وأن أوجب ما يجب في الإنفاق على الإنسان هو الإنفاق على الزوجة. فنفقة الزوجة واجبة على زوجها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فيجب على الإنسان أن ينفق على زوجته. ثم يليها الأولاد ينفق عليهم، ثم بعد ذلك الخدم من ممالك أو غيرهم، ثم بعد ذلك هو حر في التصرف فيه، إن شاء أن يتصدق به على أحد من الفقراء، أو إن شاء أن ينميه أو يصرفه في وجه من وجوه الخير، فهذا راجع له. ولهذا قال أنت أفضل، أي اختر ما شئت مما ترى أنه أنفع. وخرج الإمام أحمد رحمه الله حديث المسلم بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. في هذا المعنى حديث كثيرة يطول ذكرها. وهذا ينبهنا على أن الإنسان عندما يريد أن يتصرف في مال أن يتصرف فيه على الجهة الشرعية الصحيحة كما رسم له النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أوجه البر ما جاء في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. إنسان غرس شجرة وأثمرة أو زرع قمحا أو غيره من المزروعات فنبت ونمى فأكل منه إنسان أو أكل منه طائر أو أكلت منه دابة، فإن هذا كله يعود أجره على من غرس. والإنسان عندما يغرس هذا الغرس يغفل عن هذه المعاني، لكن لو استحضرها عند غرسه فإنه يكون بهذا على أجر عظيم، حيث ينتفع منه هؤلاء من حيث لا يشعر، وهم لا يؤثرون عليه. ماذا سيأكل الطائر إذا كانت مثلا شجرة عنب أو نخلة وفيها من الثمار فأكل الطائر، ماذا سيأكل؟ يأكل شيء يسير جدا. أو أكلت الدابة من أوراق هذه الأشجار أو من ثمارها أو أكل إنسان عابر سبيل وأكل وهو عابر طريق أو فإنه يكون له بهذا ثواب وأجر من عند الله. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرجأه أحد إلا كان له صدقة. فهذه الأوجه التي يغفل عنها الإنسان فيها أجر وثواب من عند الله تعالى، وهي واضحة. وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو سرق منه، لو كان إنسان عنده شجرة وسرق منها بعض ثمرها، فالعدل لك موجود ومدون ولا يضيع حقك، فإن أجرك عند الله. وفي رواية له أيضا: فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي المسند عن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غراسا في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجرا جاريا من تفع به أحد من خلق الرحمن. يعني لو أن إنسانا بنى بيتا أو غرس غرسا وكان في عمله هذا لا يشتمل على ظلم، لم يظلم العامل في عمله عندما بنى أو غرس، ولم يعتدي على الأرض، وكان ماله سليما فيها ليس فيه حرام، فإنه ما دام هذا الغرس موجودا أو هذا البناء موجودا ينتفع به، فإن نفع أجره له باقي ما دام أحد من خلق الله تعالى ينتفع به. وفي موضع آخر ذكر البخاري في تاريخه من حديث جابر مرفوعا: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. من حفر ماء لم تشرب منه كبد هذا يبين لنا فضل تسليل المياه، حفر آبار أو تهيئة أماكن لشرب الناس منها، فإنه لا ينتفع منها إنسي أو جني أو سبع يعني وحش من الوحوش أو طائر إلا كان له بذلك أجر عند الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. في حديث آخر: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. أهل العلم هذا مقيد بإخلاص النية لله، بحيث يكون قصد الإنسان بتهيئة هذه الأطعمة أو هذه أوجه البر هو التقرب بها إلى الله جل وعلا، كما جاء في قوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا فعل هذه الأشياء وهو يبتغي مرضات ربه جل وعلا فإن الله جل وعلا يجيبه على ذلك الأجر العظيم. قال أما النوع الثاني من الصدقة فهي ليست مالية، وهي ما تفعله قاصرة على فاعله، وهو ما نفعه يكون خاصا بمن فعله لا يتعدى إلى غيره. مثال ذلك أنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد، فإن هذه من الصدقات، لكن نفع يقتصر على صاحبها. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قال ذلك في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاط، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمكي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وهذا لا يكلف الإنسان، الإنسان دائما يجد عنده فراغ فيشتغل بذكر الله، أو إنسان راكب سيارته يقود سيارته يشتغل بذكر الله من مثل هذا الذكر، وهذا لا يكلف 10 دقائق، كثير ربع ساعة إذا كنت تطير في مثل هذه الأمور. كل إنسان يحفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أتأخذ منه 5 ثواني. وفيهما حيث الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. كأنك إذا قلتها 10 مرات أعتقت 4 أنفس حكم عليهم بالرق، وهم في الأصل من أولاد إسماعيل عليه السلام، أي أنهم من العرب الذين حكم عليهم بالرد بسبب كفرهم السابق، ثم أسلموا وتحرروا. ولهذا شرع للإنسان أن يقول هذا الدعاء بعد كل صلاة، ويكرر هذا 10 بعد المغرب وبعد الفجر. خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل، أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويقتضب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة، لأن ذكر الله جل وعلا هو التوحيد، فهو أعلى المقامات، إذا أن الإنسان صار يذكر الله جل وعلا ويوحده فهذا هو أعلى مقامات التعبد لله تعالى بدعائه وإخلاص الدعاء له والتنبه لما خلق الإنسان من أجله والعبادات الأخرى العملية كلها مشتملة على ذكر الله تبارك وتعالى. والنسائي من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس ملجمة مسرجة تحملين عليهن في سبيل الله وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة وهلل الله 100 تهليلة لا أحسبه إلا قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيتين. وهذا من فضل الله تعالى على عباده حيث أنه يهيئ لهم فرص الخير ومجالات التسابق بالقربات. ولهذا لما أن الفقراء من الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لهم ما سمعتم في الحديث الأول قالوا إن الأغنياء علموا ما علمنا وفعلوا مثل ما فعلنا لكنهم لا يزالون الآن هم يتصدقون ولا نصدق الصلاة نصلي سواء والصيام نصوم سواء الذكر الذي علمتنا أيضا تعلموه وصاروا مثلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء حيث فازوا عليكم بالصدقة وساووكم تساووا معكم في كل الأعمال التي تقدرون عليها قدروا عليها وزادوا عليكم الجهد إنفاق المال في سبيل الله. بهذا ندرك فضل ذكر الله جل وعلا. والله تعالى امتدح الذين يذكرون الله فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبين أنه أعد لهم الجنات والمنازل العاليات. فعلى الإنسان أن يكون دائما مجتهدا في ذكر الله على كل أحيان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحواله وعلى كل أحيان إذا اضطجع يذكر إذا جلس يذكر إذا مشى يذكر فيكون لسان الإنسان رطبا بذكر الله لا يغفل عنه يراقب ربه في كل أحواله يتوكل على الله ويرجوه ويخافه ويستعين به ويستغيث به وإليه ينيب ومنه يرغب ويرهب إليه يرغب ومنه يرهب هكذا شأن المؤمن. وبهذا يتحقق للإنسان الخير إذا كان الإنسان دائما في حال ارتباط مع ربه فإنه يكون أمره ميسور وعمله مبرور وأحواله مستقيمة وأموره ميسرة، يكون سعيدا دائما في دنياه وسيجد السعادة الكبرى في أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنه ذكر الإسلام في كثير من الآيات القرآنية، ونحن نعرف أن ثمة ثلاث ديانات سماوية، فما المقصود بالإسلام في الآيات القرآنية؟ هل هو التسليم لوحدانية الله في الإسلام والمسيحية واليهود، أم هو الإسلام فقط؟ وهل المسيحية واليهود ديانات كاملها قائمة على الخطأ؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون للإسلام. كل نبي ورسول يدعو قومه ويقول لهم أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. وأما ما ذكره السائل مسألة المسيحية أو اليهودية ونحو ذلك، فموسى عليه السلام يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، وعيسى عليه السلام يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده. وما قاله اليهود من أن عزيرا ابن الله، أو ما قاله النصارى من أن المسيح ابن الله، فهذا ليس من دين موسى ولا دين عيسى، وإنما هم على التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. اختلفت الشرائع من حيث الحلال والحرام من نبي لآخر، ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة فإنه جاء بالتوحيد الذي كان جاء به الأنبياء السابقون، وألغى الشرائع السابقة، وشريعته هي الخاتمة. وكان لزوما للناس جميعا أن يؤمنوا به ويصدقوه ويتركوا ما عندهم من شرائع، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة، والقرآن الذي جاء به ونزل عليه من عند ربه جل وعلا مشتمل على الخير الموجود في التوراة والإنجيل ومهيمنا عليها، ففيه كثير من الخير لم يكن موجودا في الكتب السابقة، وما في الكتب السابقة من خير موجود فيه. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فهو كافر، من لم يقبل دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. واليهود فيما هم عليه كانوا بدلوا وحرفوا وغيروا ونسخوا وحذفوا وأضافوا وكذبوا على الله وقتلوا الأنبياء واتهموا مريم بالزنا وكذبوا عيسى عليه السلام. والذين اتبعوا عيسى أيضا غيروا بعد ذلك وحذفوا وأضافوا ووضعوا ما يريدون وحذفوا ما لا يناسبهم. ولهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سوف يحكم